ولم يخلقهم يتكاثر بهم من ذلة لا يتعذر بهم من ذلة ولكنه خلقه سبحانه بعزمة عظيمة. وهي اليعبدون والعظمون ويخشون ويثنوا عليه سبحانه في لهو أهله ويعلموا صفاته وأسماعه ويثنوا عليه بذلك يتوجه إليه بما يحب من الأعمال والأقوال يشكرون على إنعامه ويصبروا على من سلفهم يجاهدوا في سبيله يتذكروا بعظمته وما يستحق عليهم من العمل كما قال عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الأنباب. فقلت يا عبد الله مخلوق في هذه الدار لا يتبقى فيها ولا يحفظ فيها ولكنك خلقت فيها لتنقل منها بعد العمل بالنسبه فيها لتنقل لا يتبقى فيها ويبقى العمل ومسجود فيها ثم تنقل قبل ان تبقى العمل قد تكبر وانت طويل لم تبلغ لا يجب عليك العمل لخدمه البعض فالمقصود انها دار ممزوده ممزوده بالشر والخير مهزومه بالاخلاق والصلحاء وغيرهم مهزومه بالاطفال والافراح مهزومه بالنافل والظالم فيها قليل وخبيث فيها ملل والصحه فيها الولاء والفقر فيها الكافر والمؤمن فيها العاصي والمستقيم فيها انواع من المخلوقات خلقت لمصلحة العباد لمصلحة التقاليد. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا والمقصود من هذه الحلقة كما تقدم أن يعظم الله وأن يطاع في هذه الدار وأن يعظم أمره ونهيه وأن يعبد وحده سبحانه وتعالى في طاعة أوامره وتقتل الله ويزال الحاجات به سبحانه قبض به الحاجات ويستراح به من الناس وترفع له الشكاوى ويقول له النبي ويستغفر له كل شيء ويستعن به على اهل الدنيا والاخره سبحانه وتعالى. فالمقصود من خلقك وايجادك وأن تحمله سبحانه وتعظم أمره ونهيه وتقربه وحده في حاجاته وتستحيل به على عالمه ودنياه وتتبع ما جاء به رسله وتنقاد لذلك طالعا مختارا محبا لما أمرت به كارها لأمره تعالى ترجو رحمة ربك وتخشى عقابه سبحانه وتعالى. والرسل يرسلوا إليه ليعرفوك عن الحق وليفكرونك ما يجب عليك وما يحرم عليك حتى لا تقول ما جعلني بشير ولا نبي ما عندي خبر ما عندي علم يا رب. جاءت الرسل وبشيرين ومنذرين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا على يد الله رسول المطهرون رسلا وبشيرين ومنذرين لأنها في النساء واحدة لا تبصر وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالرسل يوجه التقاليد إلى خلقونه وليرشدوهم إلى أسباب النجاة وليظهروهم أسباب الحياة وليقيموا عليهم الحجة ويقطعوا اللعنة وهو سبحانه يحب العبد ولها لا أثى الرسل وهو سبحانه يحب أن يمدح ولها لا أثى على نفسه من الله أهل سبحانه وتعالى وهو على محارم ولها لا أبحر من الهواء من الله أهل وتعالى فعليك أن تحمده سبحانه وتثني عليه بأهو أهل فله الحمد لله والعفو عليك أن تثني عليه بأثمانه وصفاته وأن تشكره على إنعامه وأن تصبر على ما أصابك مع أهلك بالأسباب الذي شرعها لك وأباها وعليك أن تحترم محارمك وأن تبتعد عن محارمك وأن تقف عند حدوده ساعة الله سبحانه ولما زال شركه وعليك أن تفقه في دينه وأن تعلم ما خلقت له وأن تصبر على ذلك حتى تؤدي الواجب على علم وعلى بصيرة قال النبي صلى الله عليه وسلم والسلام في الحديث الصحيح من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين من سلك طريقا يسلك به علما سهل الله له بالخير في الدين واعلم الاوامر واهم الاوامر والفوائد توحيده سبحانه وتكون اشراك بها الجنه هذا هو اهم الامور وهو اصل دين الاسلام وهو دينه في كلهم من اوله الى اخره وتوحيد الله وافراده بالعباده دون كل ما سواه هذا هو اصل الدين وهذا هو من الرسل جميعا من اوله نوح الى اخره محمد عليه الصلاه والسلام هو دين ادم وأن أول نبي آدم عليه الصلاة والسلام هو دين آدم ودين من بعده ودين المرسلين جميعا لا يكون الله من أحد من أحد الجهة سواء وهو الإسلام سمي إسلاما لكن الاستسلام لله والذرية والعبودية سبحانه وتعالى وتسليم الأمور لوجهه جل وعلا والإنقياد لطاعته هو تقديره سبحانه والإخلاص له مستسلما له جل وعلا فقط توجهك لله وغفت عن افات اعمالك لله ووجهت قلبك الى الله في سنك وعيانتك وفي خوفك وفي رجائك وفي قولك وفي عملك وفي كل شيء تعلم انه سبحانه هو اله الحق ويصرف له ان يعبد ويطاع او يعظم لا اله الا هو رب سواه وانما تختلف الشرائع أن دينه واحد واحد من الإسلام واحد وإشراف عباده نحوه وإفراده بالعبادة من دعاء وخوف ورجاء وتوكل ورغبة ورهبة وصلاة وصوم وإنذار مقصودها واحدة دون كل ما سواه فهو لابد من حق جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه من أمر ألا تعبدوا إلا إياه فقال إياك نعبد وإياك نستعين أخبر عباده لهذا ان يقولوه وليعترفوا به اولا حل لهم كفى فيما عليك فقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين امام هذا الثناء العظيم ثم قال بعد ذلك اياك نعبد وجههم الى هذا سبحانه وتعالى ويثنى عليه بالله واهله للحمد والاخلاص لانه رب العالمين ومحزون اليه لان ربهم بالنعم وانه الرحمن وانه الرحيم وانه لا يكون الدين وهذا كله الحق لرب العز وجل ثم قال اياك نعبد واياك نستعين على المعنى اياك نعبد وحدك واياك نستعين وحدك لا رب سواك ولا معيه سواك سبحانه وتعالى الجميع لا يفعل العباد من حول هو منه سبحانه والذي سخرهم والذي هيأهم لذلك واعانهم على ذلك واعطاهم قوه على ذلك ولهذا يقول جل وعلا وما بكم من نعمه فمن الله بكم من نعمه فمن الله هو سبحانه والنعم والمستحاج ولا اود بالحمد جل وعلا فانت يا عبد الله لا جاءك من نعمه على يد صغير او كبير ملك او مملوك ولد او غيره كله من نعم الله جل وعلا ولو ساق ذلك ويسره سبحانه خلق من جاء بها وساقها على يديه وحرك قلبه لياتي بها ويؤديها اليه وأعطاه قوة أعطاه القلب والعقل وجعل في قلبه ما جعل حتى أوصل عليه سبحانه وتعالى وكل نعمة فيه هو جل وعلا مهما كان في مسائل فهو يحمد بحق وهو خالق العباد وهو ربهم النعم وهو الحاكم بينهم في الدنيا والآخرة وهو المطيب بثلاث الكمال المنزه عن ثلاث الأخلاق المكتب الحديث واحد في نبيته واحد في إلهيته واحد في أسمائه وصفاته جل وعلا هو سبحانه له التوحيد من جميع الوجود له الوحدانية في حقه العباد وتسديده لهم ونزله لهم وتصريفه لشؤونهم لا لشارك له في سبحانه وتعالى يدبر الامر جل وعلا هو خالق كل شيء ويقول له وكيل ان الله هو رزاق القوة المتين ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استعاذ في دبر الامر ما في شيء الا دبر الله به ذلك هو رب الجنه في خلق اليه رزاق الله وهو مصحف العباده لكمال الايمان وكمال الاحسان ولكونه الخلاق والرزاق ولكونه مصرف الامور ومدبرها ولكونه كامل في ذاته واسمائه وصفاته وافعاله جل وعلا فلهذا استحق العباده على جميع عباده واستحق الخضوع عليه والايمان هي الخضوع والذل العباده هي الخضوع والذل كل الدين عباده لان العبد يؤدي بخضوع لله وذل بين يديه ولهذا قيل الاسلام عباده الاسلام والايمان والطاعات تسمى عباده لان العباد يؤدونها بذل الخضوع كما امره الله جل وعلا يقول العرب طريق معبد يعني مجلد عن بطيئة الأقدام حتى صار له أثر بين نعم ويقول طريق معبد يعني قد شد ورحل عليه حتى صار له أثر فلخطمه أثر حفل بشد عليه حتى صار معبدا فالعبد هو الدنيا لله هذا عبد الحقيقة الدنيا لله المقابلة المعظم لحرماته وكل ما كان العبد اكمل معرفه بالله واكمل الى منبه صار اكمل عباده ولهذا كان الرسل عليه الصلاه والسلام اكمل الناس عباده من ركب الناس الا بالله وتعظيما له سبحانه وتعالى ولهذا وصف نبيه بالعبوديه في اشرف المقامات على لم يفعل عبده الا لم يزل عبده رساله وعليه لما قام عبد الله يدعوه ويسجلنا جميع على عبدنا في هذا الفيديو مقام العظيم مقام كريم ثم زاد فضلا من المسجد سبحانه في الرساله التي ارسلهم بها وجمع له فضلين فضل الرساله وفضل عبوديه الحق فارسل الناس في عبادته لله وتقواهم لهم الرسل والانبياء عليهم الصلاه والسلام ثم يليهم الصديقون الذين اكتمل تصديقهم لله ولرسله واستقاموا على امره فصاروا خير الناس بعد الانبياء وعلى راسهم ابو بكر الصديق رضي الله عنه وراس الصديقين مع سلفهم صديقيه بفضله وتقواه وتركه للخيرات وقيامه بعبد الله خير قيام وقوله ان الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار ومساعده بكل ما استطاع من قوه عن رضي الله عنه وارضاه فالمقصود ان مقام العبوديه ومقام الرساله هما اشرف المقامات فاذا جعلت الرساله دورها مثل مقام الصديق الصديقيه والعباده فارسل الناس ايمانا وارسلهم تقوى وارسلهم صلاحا وارسلهم هدى هم الرسل والانبياء عليهم الصلاه والسلام وكمال علمهم بالله وعبادته الله وذله لعظمته جل وعلا ثم يليهم الصديقون ثم الشهداء بالعبد ولا بد لا توحيد الله من تصديق رسله عليه الصلاه والسلام ولهذا لما بعث الله نبيه محمد عليه الصلاه والسلام فيدعو الناس اولا الى توحيد الله ولا الى بانه رسوله عليه الصلاه والسلام فلا بد من امرين توحيد الله والاخلاص له ولا بد من ذلك من تصديق الرسل عليه الصلاه والسلام فمن وحد الله ولم يصدق الرسل فهو كافر ولو صدقه ولم يوحد الله فهو كافر فلا بد من امرين من توحيد الله ورسوله عليه الصلاه والسلام واستلم الاختلاف هذا المقام انما هو الشرائع واما توحيده والاخلاص له وترك الافراط به وتفريق رسله فهو امر لا اختلاف فيه من الانبياء بل لا اسلام ولا دين ولا هدى ولا نجاه إلا بتوحيد الله والإخلاص له وإخلاصه بالعبادة دون كل ما سواه والإيمان بما جاء في رسله عليه الصلاة والسلام جملة وتفصيلا. ومن وحد الله جل وعلا ولم يصدق هذا فيما جاء به ولانه ولم يصدق له في زمانه أو هودا أو صالحا أو إبراهيم أو إسماعيل أو إسحاق أو يعقوب بعدهم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو كافر بالله عز وجل حتى يصدق جميع الرسل لا تحيده بالله والإخلاص سبحانه وتعالى. فالإسلام في زمن آدم وتوحيد الله مع اتباع شريعة آدم واستغفر الإسلام في زمن نوح وتوحيد الله مع تفريق نوح عليه الصلاة والسلام في ذلك والإسلام في عهد هود وتوحيد الله والإخلاص له مع تفريق نوح عليه الصلاة والسلام والإسلام في زمن صالح وتوحيد الله والإخلاص له مع الإيمان بما جاء به صالح وحسن حتى جاء نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وكان الإسلام في زمانه هو توحيد الله مع الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباع شريعة تقرأ اليهود والنصارى لما لم يصدقوا محمد عليه الصلاة والسلام صاروا بهذا كفارا جلالا مغلوبا عليه الوالدين ولوحد منهم وحد الله ولو فرضنا ان بعضهم احد الله فانهم والدين كفار لعدم ايمانهم برسول الله عليه الصلاة والسلام وتصديقهن فتوحيد الله يشمل امرين توحيد الله والحقيقة لا يشمل ذلك ويشمل مع ذلك تصديق الرسل لا بد من ذلك بالذين جاءوك لو وحد الله العبادة ولكن لو كذب الرسل أو كذب ولا جاءوا به ما صح تصديقه فلو قال إنه يعبد الله وحده ويصدق محمدا صلى الله عليه وسلم في كل شيء إلا في تحريم الزنا فلا لا يصدق بتحريم الزنا حيث يرجع وحين يكون بهذا كافرا على يد الموت إلا عن المسلمين ولو قال إنه يوحد الله ويعبده وحده دون كل ما سواه ويصدق الرسل جميعا وعلى رسول محمد صلى الله عليه وسلم إلا يتحمل النظام وغير كان الدكتور صار كافر حياته لا يجوز لعن المسلمين ولم يدعوا توحيده ولا إيمانه لأنه كذب الرسول وكذب الله في بعض الشرك وهكذا ووحد الله وصدق الرسل عليه الصلاة والسلام ولكنه استهزأ بالرسل في شيء واستنكفه في شيء وبعض الرسل صار كافرا للاستهزاء بالرسول أو بالله أو بدينه قل أجل الله وآياته برس كله تستهزئين لا تعثى الموقف رب الله بالله فالمعنى انه مع توحيد الله لا بد من الايمان بالرسل وما جاءوا به وتصديقهم فيما احل الله وما حرم الله وما شرع الله سبحانه وتعالى ثم ردوا على التوحيد نصيحه بالله عز وجل قلنا كل شيء له رد والرد بل يرد على بعض الصعراء والرد يلغط له الرد وبردها تنزل الاشياء الشيخ بالله عز وجل وفي خلد التوحيد الذي بعث الله به الرسل عليه الصلاه والسلام رده حرق له رده وتوحيد العباده وكافر رده في توحيد الربوبيه وكافر رده في توحيد الافلام والصفات وكافر في عدم الالحان والايمان في بعض الحقوق التي جاء بها الرسل وعدم التصديق فيها المشرك يشبه لانه اشرك مع الله غيره فيما يتعلق بالعبادة لله وحده أو فيما يتعلق بمثل تدبير العباد أو فيما يتعلق بأسماء وصفات حيث ركن أو غيره في ذلك أو لعدم تصديقه فيما أخبر أو فيما شرع فصار بذلك واثقا بالله فيما وقع منه لا شك ومن غفر الله عز وجل قل لهم أنا لا إله إلا الله أي معناها لا معبود حق إلا الله ولكن يرد كيف العباده بدون الله على غير الله وتصدقها لله وحده كما قال سبحانه ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل قال عز وجل تعالى انه لا اله الا الله وشهد الله انه لا اله الا الله والملائكه وهم العلم قال لم يقف لا اله الا هو الحق العظيم وقال جل وعلا لا تتخذوا الا اله غيره منه اله واحد ولا يحمل لنا الصديق فتوحيد الله واشراكه بالعباده عن ايمان وعن صدق وعن عمل لا مجرد كلام الوحيد في العباده والصدق بها مع ايمانه لا له اصحاب العباده ومع اصدقائه لا اله الا غيره باطل وان عباد غيره مشركون ولعل راعت منهم كما قال عز وجل قد جاءت الرسل العدله في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من الله كفرنا بكم وبدأ بينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى يتلو بالله وحده. فقال وليس على إبراهيم الله به قومه إنني براء نفس المقدسون إلا من خطأني فهم مصرحين براء نفس إلا من خطأني فهم مصرحين فجعل كرة الباقي في أخي إلى أعلى مصرح فتبرع من إبن العابد إلى الله وإلا الحدود يستثنى رب إلى خطأه بينه سبحانه وما رجحه مصرح الإبادة والولاء جل وعلا والمقصود أنه لازم من تحب الله ويصابه بالعبادة والبلاغ بالله غيره وهو المعبود يسوع سبحانه وتعالى ولا بد من اعتقاد بطلان الشرك وانه باطل وان الواجب على جميع العباد من دون غيره ان يخصوا الله بالعباده وان يخصوا الله سبحانه وتعالى ويحضر كل مكروه وان يبدو حتى على حياته من تحكيم شريعه الله فانه سبحانه الحاكم ومن توحيده ومن عباده الايمان بانه الحاكم فهو الحاكم جل وعلا والحاكم بين عباده في الدنيا بشريعته وفي الاخره سبحانه وتعالى من حكم الا لله في هذه الآية فقبل الله العلي الكبير والسابقين في فضله الى الله والحق سبحانه وتعالى يا عباده في هذه الدار في الشريعة التي بعث بها نبيه محمد عليه الصلاة والسلام تبي يوم القيامة لك عز وجل فتوفر على العبادة الأولياء أو الأنبياء أو الشمس والقمر أو الجن أو الملائكة أو الأصنام أو الأشياء لكم لتوحيد الله ويبقى الله وإن عرفت أن الله سبحانه بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله إلى قوم يعبدون غير الله منهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومن يعبد الأشجار والأحجار ومن يعبد الأصنام مع الإيمان الكامل لأنه شيخ العبادة وأنه رب العالمين وأنه المدبر لعباده وأن المالك لكل شيء والخالق لكل شيء وأنه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وحاله لا نقص فيه ولا عيب فيه ولا مشارك له في شيء من ذلك قاله وتعالى بل له كمال مطلق في كل شيء جل وعلا وما عدا ذلك ما خرم ذلك وانتقف ذلك هو الشرك بالله عز وجل ما اخل بهذا الاصل ولم يشرك لله فجعل معه شريكا في العباده او مدبرا الامور او متصلا بصفاته عز وجل يرزقه ويخلق ويدبر او يعلم الغيب او يطرح الكون او غير ذلك فلا كفل به عز وجل ونقص لحقه سبحانه ويحصل من حقه لغيره عز وجل ومن هذا تعلم انه لا يجب مع هذا كله من تصديق الرسل فيما جاءوا وقالوا في نبينا محمد عليه الصلاه والسلام وانه متى اخف العباده لله وحده وصادع رسله عليه الصلاه والسلام ولكن لحقنا منه محمد عليه الصلاه والسلام وانفاد لشرعه استقام عليه امه واحده خاشيه كريم صدق عليه الصلاه والسلام لو انه صدق محمدا كان له هدف لشيء عليه الصلاه والسلام وانقاذ للشريعه في كل شيء لكن لا مع ذلك يسلمه يصير مع محمد قال مسلم هكذا يعني خرج في المنامه وقتله الصحابه وقال قائل كما قال كان حيث ذاك الوقت انه رسول فقلت عليه كتبه قتل توحيده وقطعت اعماله وصارت عدم ولم يدعه يوم النهار يوم الليل ولا عمله كل شيء لانه وقع بداخل في مناطق الاسلام وهكذا من قام النهار وقام الليل وتعبد واخذ الله بالعباده وقد عرف وتسلم ثم بعد ذلك في اي وقت من الاوقات صرف بعض عباده الى الله جعل بعض عباده للنبي عليه الصلاه والسلام او للولي فلان فلان او فلان او للسلام فلان او للشمس او للقمر او للفيصل فلان يدعوه يطلبه النصر ويستغيث به قطعت اعماله التي كفر حتى يعيد من توبه الى الله عز وجل ولو اشركوا لحد يفعلهم لا كانوا يعلمون وقال عز وجل ولا كانوا يعلمون ولا كانوا يعلمون لئن اشركت لا احد يعلمه ولا تكونن من العقاتل وعرف الى ذلك قدم وقال له امن بكل شيء ووحد الله بكل شيء وصدق الله بكل شيء الا في الزنا قال الزنا مباح او الميراث مباح او الخمر مباح امر معروف مسكت المباح قال بهذا كافرا ولا فعل كل شيء من ذلك استحلاله لما حرمه الله من الزنا او الميراث او الخمر او الربا او ما اشبه ذلك من هذه المتن الضروره صار باستحلاله ما حرم الله كافرا بالله ولم تنفعه اعماله ولا توحيده لله في العباده ولا اعتقاده صحيح الشرك بالله عز وجل الا من ذلك لكن بكونه استحل ما حرم الله وكذب الله عليه فكان بهذا كافرا عند جميع المسلمين وهكذا لو قال ان نوح او هود او صالح انبياء الله او ابراهيم او اسماعيل او اسحاق او يعقوب او موسى او عيسى كل فاهم ليس بنبي ولا رسول

وجل فعل الحرام كما في العكسها سبحانه وتعالى إنه يتكلم الله ويتحمل الله على ذلك ولا يظلم ولا يظلم هذا جل فعل الحرام ولا فعل الحرام لأنه لا فعل الشرك أما ما بين الشرك في الزنا والمعاصي الأخرى التي لا يصلح لها يعني إنها حرام شرك الخمر أو زنا أو أتى الربا يعني إنه الحرام لا حدث عنه يعني إنه عاصي ولكن متى وجد إلى خلوق ولم يجد انتفع إلى العشرة ولم يجد فهذا تحت مشيئة الله قال عند أهل السنة والجماعة قاطبة إن شاء ربي لا يرى خلا وأتى الله جل في هذا الوحدة سبحانه وتعالى بتوحيده وإسلامه وإن شاء ربي لا يحجبه على قدر المعاصي التي لا تعرف بالله فيحدث الله ما شاء الله على زنا الذي مات ولم يكن منه على سرقة الخمر على عقوبة الوالدين على قطيعة الأرحام ولا غير ذلك مات على غير قائد هذا إذا دخل النار لا يخلد لا يخلد في النار لأنه يفتح لها تعالى أن يريد أنها عاصي أنها عاصي مات وهو يعلم أنها عاصي لكن مات هذا لا يخلد في النار فتح مشيئة الله إذا دخل النار إذا ربنا وقل العيون أن بشفاعة صناعة الشفعاء من الأنبياء والملائكة والأفراد وغيرهم أو من يدعى الله سبحانه وتعالى من شفاعة أحد جل وعلا ثم بعد دخول النار إذا دخلها لا يخلد فيها كما تقول بعض المبتدعة كالمعتزلة لا لا يخلد وليس بكافر والمعاصي كما تقول الخوارج لا ولكن إن عند أهل السنة والجماعة الثاني والثالث ليس بكافر عاصي إذا كان مسح على ذلك يعني أنه عاصي يعني ان الشريك حرام والزنا حرام ولكن فعل هذا لا يكون كافرا ولا يخلد في النار الا اهل السنه والجماعه عند اهل الحق ولكنه يكون عاصيا وقاسيا ويكون حقوقه الى الله ان شاء ربنا يوم القيامه وخلا لاسلامه وتوحيده ومقاعده الصالحه في الارض وان شاء ربنا عذبه في النار على قدر المعاصي التي مات عليها من حقوق الوالدين او زنا او ميراث او في المسكر او ربا او ربا في الاولين او غيرها فإلا تهره النار فزل خدفه اهل من النار إلى جنة يقف لأن يقال له الحياة فربط هؤلاء كما تربط الحدة في حديث السيد إذا تم خلقهم أدخلهم الله جل سبحانه بهذا ما خدفه جل وعلا هذه الأمور العليلة تنبغي نعرفها جيدا ونفهمها جيدا لأنها من أصول العقيدة يجب أن تعلمها جيدا وأن تعرف حقيقة دينك وأن تبدأ من سيدك بما تقول سبحانه وتعالى وفريقه جل وعلا حتى تكون على بصيرة وعلى هدى في دين الله سبحانه وتعالى وهذا أهم الأمور والمعاصي إلا من يسميها ولا عذاب المصير ذات التوبة ومن غيرها المعاصي والشرك ذات التوبة ولكن مصيبة الإعراض عن دين الله والرافع عن التعلم والتوقف عن دين الله وتفاعل في الأمور وربما وقعت في الشرك وتوبة لله وأنت لا تبالي ولا تدري وربما ما يتوقف في المحارم والعلائم وأنت لا تدري في سفرة الجهل أو سفرة الدنيا وشهواتها فانتبه نفسك وعرض حرمات ربك وجاهد هذه المسألة لله عز وجل واهرف الله العلم وسابق الخيرات وعيش دينك بأذلته وتلقى في دينك القرآن والسنة بالإقبال على كتاب الله وتدبر كتاب الله وبالعناية بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وبحضور حلقات العلم وصحبة الأخيار حتى تفقه دينك وحتى تعرف دينك على بصيرة ثم تزوج بعد ذلك تزوجه جيدا فتحاسب عليه فتسأل ربك الثبات على الهدى والحق حتى تقه سبحانه وتعالى ثم اذا وقع تلك المعصيه بادر بالتوبه في رساله خطه كل بلاد خطه لكن عليك ان تبادر بالتوبه للمعصيه حدث في الدين تنقص في الدين ورحمه في الايمان فالجدار الجدار الى تلافيها بالتوبه والاطلاع والنذر والله يتوب على من شاء سبحانه وتعالى وقال الله عز وجل وكل الى الله جميعا اي هو الا لكم صالحين وقال يا ايها الذين تبوا الى توبه النصوح فالتوبه لا بد منها لا يزيد الناس دائما دائما حتى تتربى ونصوح تقول التوبه تهدي المكان قبلها تنزلها وتنال اليها تستقيم عليها ابدا فكل ما وقع عليك ذله فبات بالتوبه ماذا بالاقلاع وكل ما تفكها في دينك متوسطا لا تقبل بشان حقك من الدنيا عن حقك من الاخره واجعل للدنيا ربا ونستعلم بسبقه في الدين والتبصر والمطالعة والمذاكرة والعناية بكتاب الله وحضر حلقة العلم وصفات الأخيار جلها أوقاتا معينة حسنا أهم أوقاتك وهي سنة سعادتك وأسأل الله عز وجل وهنا شيء آخر ما نقدم لكم الشرك وشكل أفضل مثل الرياء بعض العمل يقول ما شاء الله شاء فلان مثل حيث غير الله في الأمانة والنبي وبعدها وأكبر ذلك هذا بشكل أفضل يجب حمله منه قال لم يتكلم ثم قال هذا ما شاء الله يسير أبعث إلى جدا ما شاء الله لا تقول ما شاء الله شاء فلان ولا تقول ما شاء الله ثم شاء فلان ولا كان حارسا ثم يحب الله يخلص ولا تحيي بآبائك ولا بأمهات ولا بالأمجاد ولا تحيي بالله لما تصدقون وصل عليه الصلاة والسلام الحياة غير الله فلا كفى الله أكبر هذه المعنى في الأطهر وقال عليه الصلاة والسلام أخي الله خلق الشيء أكثر فتقول أنت خلقية من عمل صلاتك أو قراءتك أو خلقاتك ومع السهلات ولا تأخذ بعض الأعمال مثل فيها فقد يكون أكبر قد يكون هي أكبر إذا كنت إذا دخلت في الدين وإذا كنت الإسلام اليوم ما على أن يبالغ عن محبة كنت بهذا ملاحظة وقد هذا ملاحظة الله وتكون أكبر رحمة الله وكذلك إلى على استجواب الله معظمه وتعتقد أنه مثل الله أو أنه يصدق دليل عن وجود الله أو أنه يعلم الغيب أو أنه يصدق فيه فهو على خير نفسه الحمد لله على لسانك على استجواب الله فساعده بالنبي لا لاعتقاد خاص ولا هجر على الإسلام هذا يكون فكر أفضل أما إذا اعتقدت أن هذا محبوسه وعظم تعظيم الله أو أنه يعلم الغيب أو التوفي الخير أو ما أشبه ذلك أو ليس أن يعبد من دون الله فهو على كفر أكبر من هذه الحقيقة الحمد لله هذا ما أنزل الله عز وجل وما نحن عليه الفقه الدينية وأن يرزقنا عليه الثقلة علي وأن يعيننا وإياكم بخير وفقنا وسيئات أعمالنا إنما بالله فتن إنه جل وعلا جواب الكريم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ولكنه يكرمها بارك الله فيك أيضا نحن نتلاعب بها ونعم بها في قول أهل العلم أحدهما أنه فاهم كفر أكبر من فتح الإسلام لكونه تعاون بها ويعلم بالإسلام وهذا القول أرجع لأدلة كثيرة فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الإسلام وعمده السلام ومن هذا جاء في القرآن الكريم من سماه الله على المصلين وعمده اللي طلب الصلاة وقول على أهل الكفار لما صلوا ما أسلك في سقر ولم يملك من المصلين ونسألوا أن من أسباب دخوله للدار وصلته فيها أنه نزل المصلين ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم أن أحد من بيننا يمنع الصلاة ومن باكها فقد سفر يقول صلى الله عليه وسلم لنا رجل وإنما فيه حصول يصير في الصلاة إلى أدلة أخرى وقال عسى الله فاهم كفا أصغر لا أكبر لأن أدلة التوحيد تدل على أن ترك الصلاة يقبل ويرد عن الإسلام وهذا ورث رؤساء في هذا البلد تدل على ما اعتقده على أن كفره كفا أصغر لا أكبر وأنه إذا كان يعتقد وجودها عليه وأن جميلة ولكن تعاون بها أن يكون كفر أكبر ويكون فاسقا ويكون فسق معنا من إسلام السائل ولكن هناك كفر أكبر قالوا وبهذا يصلى عليه ويسمع المسلمين هذا قول جماعة من العلم وقول الخير الأظهر في الدليل واضح في العلم أن كفر أكبر يا عبد الله نعم ورد تماما بعض الأسئلة بعضها في الموضوع بعضها خارج الموضوع ونبدأ بالأسئلة التي تتصل بالموضوع ما معنى أن الله واحد في صفاته وأسمائه مع أن هناك من يشترك معه في التسمية في الأداء معنى ذلك أنه واحد في معنى الصفات واحد في معنى الصفات الحكيم عليم الرحمن الرحيم القدير ويكون من بعض الأطباء حكيما ويكون من بعض الناس حكيما ويكون من بعض الناس عزيزا إلى غير ذلك لكن العزة المطلقة هي الله وحده والعزة المطلقة هي الله وحده والقدرة المطلقة هي الله وحده والمعنى من اعتقد ان غير الله ثالث في هذا المعنى وان له مثل صفه الله في العزه او في الحكمه او في الرحمه او في القدره او في العلم كافه هذا الله اما فيه رساله في بعض الشرك يعتقد سميع بالمخلوق هذا لا يقع به الشرك اذا سمع نفسه سميعا بصيره وسمع عبدا سميعا بصيره المقصود ان يوسف المشاركه في يوسف القدره يوسف العلم يوسف السمع يوسف البشر مخدومه محدوده وعلم محدود ودخل محدود ولكن هذا كان محدود وكان محدود وعيه محدود كذا كان محدودا هذه ليس فيها شركه لله عز وجل قال الله لا اعطاه اياها ولا بها عليه سبحانه وتعالى لكن اذا قال هو من جزء قدره الله انه اضطرت الكون كما يشاء او انه يعلم المغيبات او ما يشاء فهو وقع على المعنى عليه معنى هل اصحاب الفقره بين عيسى ومحمد عليه الصلاه والسلام ادى العقل لسلف الرسلين السابقين لهم أصحاب الفترة هم الذين لم تنبهم الرسالات لم ينبهم لعنة النبي لا عيسى ولا غيره لقاء أهل الفترة وهذا من بدل محمد صلى الله عليه عيسى وهي فكرة طويلة في خفيات عالم إلى أقل من ذلك. هؤلاء إذا كان لم تنفذوهم دعوة الرسول فإنهم يعني فقه وإن لما في دعوة عيسى أو موسى أو غيره من الأنبياء فهذا لا يكن عندهم فقه وحكمهم على الصواب أنه يكون في الأخر ويقولون أن أديانهم هم من الأجادة دخل الجنة ومن العصاة دخل النار وقيل أنهم أهل الجنة وفي الصواب في الأول وجاء في حديث الأدلة على ذلك أنهم ينتحلون ثم طيانة ولهم يحيط من أم النار ويمرون بالدخول في سواء أجادوا سواء في مرضا وسلاما ومن أبوا وامتنعوا وعفوا وفيه إلى النار فالحاسب أنهم ينتحلون طيانة ومن جاء في الحديث أنهم أهل الله من الفتن من ما بين رسول صلى الله عليه وسلم عيسى فلعله لا مثل له في ذلك كما جاء في حديث رواه مسلم الصحيح أن رجع عليه فقال الرجل إن أبي يعلق في النار هذا عند أهل العلم لعل عبد الله بن له سن حتى تعقل لنا بذلك وإلا كان له ذكر ثم لما حكم عليه من النار صلى على أنه بلغه سن يجب ذلك وإذا كان له فترات ولكن لا يصلى على لا يصلى عليه ولا يدعى له ولا يستغفر له لم يجد من استغفر ربه في يستغفر منه وإن له ذكره لم يجد له يستغفر له فدل على أن لا دعا على دينك أن كفره وعلى الله الكبير لا يستغفر له لا يقبل بالإسلام بأمره الله ورد في محاضرة تقديمتكم أن مستحب الزنا يعتبر كافر الزنا يعتبر كافر قد يصل بعض الحاضرين أن مرتكب الزنا كافر فيذهب من هنا يكفر العلميين إذا يرى من تقديمتكم التوضيح أنا بينت أن مستحب الزنا يرفع الزنا والاستحلال معناه أن يكون الزنا مباح حلال من شأن فعله ولا غير على سبيل حرام ما حرمه هو وأي يقضي ولا حرمه الله حلال ولا حرمه الله لا يدان بالحلال هذا هو فائد أن الذي يفعله تزنيه لكنه يعلم أنه عاقل وأنه حرام وله زنا غير له الهوى والنفس الأمارة بسوء الشيطان حتى وقع في الزنا هذا إنسان شاء الله عليه وإن ناشى على الزنا بكم فارس بمشيئة الله إن شاء ربنا وخله وإن شاء عزمه على قدر معصيته في النار ثم بعد أن يعذب لا يخلد ويخرجه الله من النار إلى الجنة بتوحيده وإسلامه وهكذا من مات على الزواج أو الخمر أو الحكم الوالدين أو قطيعة الرحم أو الرداء أو بعد هذا المعاصي فهو تحت مشيئة الله كما ترى فرق بينهما فالمستحيل هو الذي يقول أن هذه المعصية حلال الرداء حلال الزنا حلال هذا في الكافر وأن الذي يفعله هو لا يستحله لا يزنيه ولا يعلم أنه عاصي أو فعل الرداء ويقول أنه محرم ولكن فعله ساعة من هوى وحبا للمال هذا عاصي لا يسمى به إذا مثل ذلك من حق والديه غلب أمه أو أباه أو سبهما يعلم أنه عاصي ولكن عمله هواها رسول الله بالسوق هذا في العاصي أما لو قال أن حلال إلا هو أمي حلال غير أمي يكون شهر ما لا لعله واضح الحق بين الأمرين يرى بشخص يدعي على نفسه أنه أن يكون يهوديا إذا لم يفعل كذا أو كذا يقول هو يهودي لا أعمل كذا أنا ملعون وكذا جاء في الحديث عن المسلم وقال من حلف بالله غير الاسلام كان متعمدا فهو كما قال وفي روايه اخرى وان كان صادقا لا يعبد كل انسان كاملا فلا يجوز ان يقول هو يهودي لا يكلم فلان هو اخواني لا يكلم فلان هو وثني لا يكلم اي من هكذا ولكن لا يكون كافر في هذا يجب ان يكون عاصيا وظالما لنفسه لانه هو هذا كفر فانما اراد التشبيه نفسه والتاثير حتى لا يكلم فلان ولا يريد انه يهودي فلا يكون لهذا كافرا ولكن يكون عاصيا اما اذا كان هو يهود يريد الاعتقاد وان انتقال ليس له يهوديه وانه يختار يهوديه فهو كافر فقال في اليهود يعني المعنى اني اتيت ديني وانا اتبع اياه او النصرانيه او المجوسيه او الشيوعيه او ما اشبه ذلك فاذا قال هذا يكفر غالبا في هذه الاديان فهو كافر بالله لا مصدق ليس كافرا كافرا لا مصدق المسلم الذي يجب الله عليه النار ويدخل فيها هل يحس بالعذاب ام لا؟ الذي يقول الله عليه النار يحس بعذابها ويحس بمكانها الذي جاء في حديث سعيد عند مسلم رحمه الله قال فتميزهم اباده وتقولهم النار وتخلقهم ويميزهم الى غفاله ان تحسين بعذابها واعلامها ان لم يكن فيها موته خاصه ثم يخرجهم الله من النار وقد احترقوا ان كانوا سعدا ثم يقول في اهل الحياه سينبتون سنه متبعه عن الحجه في حديث السيف رهيب ويحسون بالالام ولكنه بعد ذلك سينبتون نبات جديد الله جل وعلا وكل شيء قد سبحانه وتعالى ليس مثل الثغرات الثغرات لا يدخلها الا لا حياه ولا موت أبدا الآباء وضع الظاهرين أبدا نحوظ الله لا يبدأ على الغيانيك ولا يقف على الأباء. هل يحفظ ما قاله إلا هو توبه بإذن الله وإما رجع أن الله يتبه ولا حفظ الله ولا يقول الله على إذا يقول الله على إسراء ثم لا يتبه ولا يحيى إما عزب لا يتبه ولا حياة كبيرة الحمد لله إلا هو عذاب دائم الحمد لله هذا معنى لا يتبه ولا حياة. هل يحق لي أن أنت يتبع على السائل في المساجد إذا صبح أنه لا مستأمن أو غير صحيح ما تعرف؟ إذا عرفت أن السائل في المساجد في الذات يعني هو ليس صحيح تبغيه من الله جل وعلا وطنيه من الله لا يجوز له كيف كنت صوفيا او وكلا فقودا او الحياه فلا بد ان تقول عليه فان اذا كنت لا غير يقتضي هذا الشيء يقول عليك النصيحه تنصحه لله وتقول هذا لا يجوز لك واذا عاد لا بد ان ترفع جذرك ولا يقضي عليه حتى يؤدى. جئتنا بعيده مع زوجتي وابنتي او بناتي السهر غير المحارب لا يجوز سواء كانت زوجة أخيك أو زوجة أمك أو خالك أو غيرها. أما إذا كانت محرما لك زوجة ابنك أو زوجة أبيك أو أختك أو بنتك ولا بأس بها. وأما السفر بزوجة بغير محارمك فلا يجوز. أما إذا كان غير سفر خروج عادي صلاح البلد ولست وحدك ومعك غيرك لا تخلو بها مع عائلتك فلا بأس تقدمها مع عائلتك إلى بيت آخر إلى صلاح البلد إلى منتجه قريب لا تسمى سفر فلا بأس بشرط ان تضيف على الجهه اما مع الحياه فلا يجوز. اذا عمل الانسان عملا ثم حس انه دخله رياء فماذا يفعل؟ يعني عملا ثم حس بالرياء فليجاهد نفسه ويقع في الرياء وليطلب الرياء والمجاهده ويتوب الى الله مما وقع من الرياء مع المجاهده الصادقه حتى يعيد العمل الى ذاك الله سبحانه وتعالى. أعلنت البلدية أنها سوف توزع أراضي وشرطت الحدث على عدم ملك عقار أو أراضي وأنا ليس لي أي أملاك، هل أحلف على ذلك؟ الواجب على الرعية أن يلتزموا ما تقوله الدولة في حدود الشريعة في حدود الشريعة والاجتهاد. فإذا قالت الدولة أنها تعطي من الظلام الاجتماعي وظيفتهم كذا وكذا وكذا فعلى الرعية يلتزموا بها وليس أن يلتزموا تضحياً حتى يقول من هذه المرأة فقيرة هو ليس فقيرة وهذا الرجل فقير ليس فقير أو هذا الله مطلقة أو غير مطلقة فإنه ليس له أن يحجب وليس له أن يأتي في صور على أن يحجب كيف كان عند عرض وسائل ليس له ذلك لا نبين لها فيها لا اتهاك وتغيير ولا مانع على أنها على الشرط وإذا كان عنده بيت أو عرض لا يفعل ولا يحجب وإذا طالوا من الحياة لا يجب الحق لأنه يحلق يقول والله ما عندي أرض ويثبت والله ما عندي بيت ويثبت أما إذا كان صادق ما عندي أرض ولا بيت فلا حرجة لا يحلق فلا حرجة